الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، ليلة جديدة مع سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا صلى الله عليه وسلم. سار النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفق خطة مدروسة ومنهجية معلومة بينها له رب العزة والجلال. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالدعوة الفردية، الدعوة الفردية السرية. فكان صلى الله عليه وسلم يأتي لمن يتوسم فيه الخير فيذكر له الإسلام حتى يسلم، ثم ينتقل إلى آخر. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يفرق بين الأحرار والموالي، بل كل من يراه عنده قابلية لهذا الدين فيه خير يكلمه، والذي يرى أنه بعيد يبتعد عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كلم أبا بكر ولم يكلم عمر، لما يعلم من حال أبي بكر وما يعلمه من حال عمر. وكذلك كان يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يسلم أن يدعو غيره بنفس الطريقة. فكان من أوائل من دخل في الإسلام بعد الأربعة الذين ذكرناهم والخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر، كان من بين هؤلاء أبو عبيدة بن الجراح، وكان منهم أبو سلمة المخزومي، وأسلمت زوجته أيضا. كان الواحد يسلم ويسلم أهل بيته، فأسلم أبو سلمة وأسلمت زوجته أم سلمة، وأسلم جعفر بن أبي طالب وأسلمت زوجته أسماء بنت عميس، وأسلم سعيد بن زيد بن نفيل وأسلمت زوجته فاطمة بنت الخطاب، وأسلم خالد بن سعيد بن العاص وأسلمت زوجته أمينة. وكان لخالد هذا قصة. خالد بن سعيد بن العاص رأى في المنام كأنه يقف على شفير نار، وهذه نار عظيمة عظيمة مظلمة لم يرى مثلها، وفيه شخص يريد أن يدفع في النار وشخص آخر يجذبه لينقذه منها. الشخص الذي كان يريد أن يقذف في النار أبوه، والشخص الذي كان يجذبه من حقويه ويبعد عن النار هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ وهو خائف وقص هذه الرؤيا على أبي بكر الصديق، وكان يفسر الرؤى. فقال أبو بكر: أبشر، أنت سوف تدخل الإسلام، إن محمد بن عبد الله يدعو إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده ونبذ الأصنام، وإن أباك يريدك أن تدخل النار، فعليك بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه فأسلم. وبالفعل كان أبوه يحاربه ويؤذيه أيما أذى، لكنه لم يستجب له. وكذلك دخل في الإسلام من غير قريش، فدخل عبد الله بن مسعود الهذلي، ودخل أبو ذر الغفاري. يقول أبو ذر: كنت ربع الإسلام، يعني الشخص الرابع في الدخول في الإسلام. وأسلم عمرو بن عبسة السلمي، وعمر هذا جاء مكة وسمع من شخص عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فأتى وقال: إلى ماذا تدعو؟ فقال: أدعو إلى عبادة الواحد الأحد ونبذ الأصنام وصلة الأرحام. قال: قد أسلمت بما تدعو إليه، من معك على دينه؟ قال: حر وعبد. ولم يسمي عليه الصلاة والسلام. قالوا: وهذا من حفظ السر، لأنه لا يعلم عن حال هذا الشخص، هل هو فعلا صادق في دخوله الإسلام أم لا، لهذا لم يكشف له عن أسماء، لكن بين له المنهج أن هذا الإسلام للجميع. فأسلم ذلك الرجل وأراد أن يدعو في قومه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لا تفعل، لأنه لا زال الإسلام في بداياته وسيصطدم بقال لا تفعل، ولكن إذا رأيت أن أمرنا قد قوي فقابلنا، إذا شفت الإسلام أصبح قوي فقابلنا. وأسلم كذلك عمار بن ياسر وأمه وأبوه، وأوذوا في الله حتى مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هم يعذبون، فقال صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وأنزل الله عليه: وأنزل عشيرتك الأقربين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين، أعمامه وأبناء عمومته، ودعاهم في بيته عليه الصلاة والسلام، وعمل لهم طعام، وهذا في مسند الإمام أحمد. وقال لهم: تدرون ايش الطعام اللي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ قدم لهم مد فقط، مد من طعام، وغمر من ماء، والغمر القدح، شيء يسير جدا وهم كثير. فأكلوا وشبعوا وشربوا وارتووا، وما زال للطعام بقية وللماء بقية. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أرأيتم هذا؟ يعني هذا صدق، هذا دليل على أنني صادق، وهم يعلمون أنه صادق، لكن أراد أن يقدم لهم دليل ملموس أنه صادق. قال: رأيتم ذلك؟ الرائد لا يكذب أهله، إني رسول رب العالمين، والله الذي لا إله غيره لتموتون كما تنامون، وتبعثون كما تستيقظون، وتحاسبون بما تعملون. فلم يردوا عليه، لم يردوا عليه لا سلبا ولا إجابا، إلا أن أبا لهب عارض في الموضوع وقال: لا تعرضنا للناس ولا، ولكن البقية لم يتكلم. ثم بعد ذلك وقف صلى الله عليه وسلم على الصخرة وأخذ ينادي قومه، ثم قال: يا بني كعب بن مرة، يا بني لؤي بن كعب، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني هاشم، يا بني هاشم، لا أغني عنكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم من النار. ثم أخذ يخص أشخاص: يا عباس عم رسول الله، أنقذ نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، أنقذي نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا، ولكنها رحما أبلها ببلالها، يعني أصلها بحقها. ولم يرد عليه إلا عمه أبو لهب، قال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فكان أول من عارض الدعوة، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة، وذكر الله أنه من أهل النار وهو حي، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الشخص بعينه إنه في النار وهو حي إلا هذا الرجل. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. يقول العلماء: إذا لم تكن رأسا في الخير فلا تكن رأسا في الشر، لأن رؤوس الشر، يعني أنت الآن أحيانا تأتي دعوة ويبدأ شخص يعارضها، الناس تسمع لها وتتأدب أمامها، لا تظهر اعتراضها، ويأتي شخص ويعترض فيسبب في اعتراض الجميع، فيكون هذا سلم سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا يا إخوان، يبتعد الإنسان عن أن يكون رأسا في الشر، احذر أن تكون رأسا في الشر. إذا لم تكن رأسا في الخير وتكون أولا في الخير فلا تكون أولا في الشر. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.